وانصر له ولا تنصر عليه. كن لعبدك يا ربنا ولا تكن عليه يا ربنا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا. نعم العبد إنه أواب. كل عبدك يا ربنا عند ضر مسه. كن يا ربنا لعبدك عند ظلم أثر عليه من ساحر وحاسد من إنس وجان. إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المخلصين. كن له يا ربنا عبدا ونصيرا في هذه الساعة يا ربنا. ابطل يا ربنا سحرا تعرض له. ابطل يا ربنا سحرا استشرى في دمه. ابطل يا ربنا سحرا انتشر في جسده. ابطل يا ربنا سحرا في رأسه. ابطل يا ربنا سحرا في جسده. ابطل يا ربنا سحرا في أحشائه. ابطل يا ربنا سحرا في أمعائه. ابطل يا ربنا سحرا في جوفه. ابطل يا ربنا سحرا داخلية منفوثة عليه. نفث عليها ساحر وساحرة من الإنس والجان. إنه من عبادنا المخلصين. كل عبدك يا ربنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا ربنا إنه من عبادنا المؤمنين. كل عبدك يا ربنا المؤمن احسبه وأنت حسيبه. كله ولا تكن عليه يا ربنا صابرا ذاكرا شاكرا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. يا ربنا نصرا يا ربنا الآن. يا ربنا نصرا على من سكن جسده. نصرا يا ربنا على من سحره وعلى خدام الساحر وعلى الحراس على الأسحار وعلى عاشقة في جسده نصرا يا ربنا على عاشقة. نصرا يا ربنا على حاسدة. نصرا يا ربنا على حاقدة. نصرا يا ربنا على خبيثة حرمته زوجه. عليك يا ربنا بالعاشقة فيها. عليك بها يا ربنا معطلة. عليك بها يا ربنا مفسدة. عليك بها يا ربنا على الطلاق. عليك بها يا ربنا على الشقاق. عليك بها يا ربنا على الخوف والوجل. عليك بها يا ربنا على البلادة، عليك بها يا ربنا وبمن معها، على البلادة والبلاها، على البلادة والبلاها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها وبمن معها، مرسولين على عقله وإدراكه، مرسولين على دينه وذكره، مرسولين على دينه وذكره، مرسولين على دينه وذكره، مرسولين على القرآن والسنة في قلبه، في قلبه وفي فكره وعقله. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، نجه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين. اللهم نصرنا يا ربنا على من ظلمه وقهره، على من سحره، على من سحره، نصرا يا ربنا على من سحره وعقد العقد فيه، وعقد العقد فيه، وعقد العقد على عقله، على عقله وعلى فكره، على عقله وعلى فكره، وعلى دينه القويم، وعلى دينه القويم، وعلى دينه القويم، وعلى دينه القويم، وعلى خلقه الحسن، وعلى خلقه الحسن. يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا أمره، فرج يا ربنا كربه، اعنه يا ربنا ولا تعن عليه، انصر له ولا تنصر عليه، تمكر له ولا تمكر عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا أمره، فرج يا ربنا كربه، اعنه يا ربنا ولا تعن عليه، انصر له ولا تنصر عليه، تمكر له ولا تمكر عليه. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، اعنه يا ربنا على الصلاة، اعنه يا ربنا على العلم الشرعي، اعنه يا ربنا على القرآن والسنة، اعنه يا ربنا، اعنه يا ربنا على الطاعة، اعنه يا ربنا وثبته على الطاعة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعليك بمن يصرفه عنها، وعليك يا ربنا بمن يصرفه عنها ويؤذيه عندها، ويؤذيه عند الطاعة، ويؤذيه عند العلم، ويؤذيه عند طلب العلم. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، كل عبدك المؤمن يا ربنا، كل عبدك المؤمن يا ربنا، كله يا ربنا على من سكن رأسه، على من سكن رأسه وجسده، على من آذاه، على من، على من ظلمه، على من بغى عليه. يا ربنا يا ربنا، كل المخلص يا ربنا، كل المؤمن يا ربنا، ولا تكن عليه يا ربنا، وانصر له ولا تنصر عليه، تمكر له ولا تمكر عليه. الآن يا ربنا تبطل سحره، الآن يا ربنا تبطل سحره، أيا كان ومتى كان وممن كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان، الآن يا ربنا تقضي له ولا تقضي عليه، اقضي له ولا تقضي عليه. يا ربنا وانصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه. يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا يا ربنا، يسر أمره، يا ربنا فرج كربه، يا ربنا أعنه ولا تعن عليه، وانصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه. الله أكبر. اطر يا ربنا سحره، اطر يا ربنا حسدا، حسدا على الطاعة، حسدا على الصلاة، حسدا على الصلاة، حسدا على الطاعة، اطر هذا الحسد الشديد، حسدا على الصلاة، حسدا على الصلاة، اطر يا ربنا هذا الحسد، حسدا على إطالة الركوع والسجود، حسدا على طلب العلم الشرعي، حسدا على القرآن والسنة، حسدا، أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين. يا ربنا يا ربنا، كل عبدك يا ربنا، كل عبدك يا ربنا، نجه يا ربنا نجه، نجه يا ربنا نجه، نجه يا ربنا نجه، خلصه يا ربنا خلصه، خلصه يا ربنا خلصه، نجه يا ربنا نجه، نجه من القوم الظالمين، نجه من القوم الفاجرين، نجه يا ربنا برحمتك، نجه يا ربنا بفضلك، من القوم الظالمين. ومتعه ومتعنا يا ربنا بالعافية والصحة يا ربنا، واجعل له ولنا تقوى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك التقى والعفاف والغنى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المخلصين. يا ربنا ثبت وثبتنا يا ربنا بالقول الثابت يا ربنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبت وثبتنا يا ربنا على الطاعة. يا ربنا يا ربنا ثبت وثبتنا على الطاعة. يا ربنا يا ربنا اغفر يا ربنا ما على الزعزعة، اغفر يا ربنا ما يزعزع، اغفره يا ربنا ابطل، اغفر يا ربنا ما يزعزع، اغفر يا ربنا ما يذهب الثبات، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا ما يذهب الثبات، اذهب يا ربنا، ابطل يا ربنا ما يذهب الثبات، اللهم ابطل يا ربنا ما على الزعزعة، ابطل يا ربنا ما على الزعزعة، اللهم ابطل يا ربنا ما على الزعزعة، ابطل يا ربنا ما على الزعزعة، ابطل يا ربنا ما على الزعزعة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على الدين، على الدين ابطل يا ربنا ما على الدين، يزعزعه يزعزعه ويذهبه ويذهبه وينسيه من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحقد، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحقد، من سحر عظيم وحقد، من سحر عظيم وحقد. الله أكبر. بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين. اطر يا ربنا أسحاره، اطر يا ربنا أحساده، اطر يا ربنا أسحاره، اطر يا ربنا أحساده، اللهم يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا أعداءه، اخرج يا ربنا اعداءه، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرج يا ربنا المشركين، اخرج يا ربنا الملحدين، اخرج يا ربنا اليهود، اخرج يا ربنا النصارى، اخرج يا ربنا الظلال، اخرج يا ربنا الظلال، اخرج يا ربنا العشاق، اخرج يا ربنا العشاق، اخرج يا ربنا اليهود، اخرج يا ربنا النصارى، اخرج يا ربنا الملحدين، اخرج يا ربنا الملحدين، اخرج يا ربنا اليهود، اخرج يا ربنا النصارى، اخرج يا ربنا الملحدين، اخرج يا ربنا المشركين، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا من قلبه، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا من صدره، اخرجهم يا ربنا ضيقوا صدره، اخرجهم يا ربنا نوموه، اخرجهم يا ربنا كبلوه وقيدوه، اخرجهم يا ربنا واخرج كلابيبهم، اخرجهم يا اخرجهم يا ربنا واخرج عدتهم وعتادهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من نفسيته. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من قلبه، اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من نفسيته، اخرجهم يا ربنا من دمه. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا من دينه، اخرجهم يا ربنا من دينه، اخرجهم يا ربنا من صلاته، اخرجهم يا ربنا من استيعابه، اخرجهم يا ربنا من صلاة خاشعة، اخرجهم يا ربنا من جده، اخرجهم يا ربنا من اجتهاده، اخرجهم يا ربنا من جهاده، اخرجهم يا ربنا من عقله، اخرجهم يا ربنا من فكره، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من نفسيته، اخرجهم يا ربنا من نفسيته، اخرجهم يا ربنا من نفسيته. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من فكره، اخرجهم يا ربنا من عقله، اخرجهم يا ربنا من ذهنه، اخرجهم يا ربنا من ذهنه. الله أكبر. النار، اخرجهم يا ربنا من ذهنه، اخرجهم يا ربنا من عقله، اخرجهم يا ربنا من دينه، اخرجهم يا ربنا من نومه، اخرجهم يا ربنا من يقظته، اخرجهم يا ربنا من يقظته، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من عقله، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من ذهنه، اخرجهم يا ربنا من سمعه، اخرجهم يا ربنا من بصره، اخرجهم يا ربنا من قفاه وظهره، اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من قلبه، اخرجهم يا ربنا من صدره، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا من فرجه، اخرجهم يا ربنا من فرجه، اخرجهم يا ربنا من فرجه، اخرجهم يا ربنا من فرجه، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا من دمه، اخرجهم يا ربنا من عظامه، اخرجهم يا ربنا من يديها، اخرجهم يا ربنا من رجليها، الله اكبر، انه من عبادنا المخلصين، انه من عبادنا المؤمنين، يا ربنا يا ربنا اصلح له ولنا يا ربنا الدين، اصلح له ولنا الدين يا ربنا، الدين والدنيا والآخرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله، تول أمره يا ربنا، اكشف كربه يا ربنا، الآن يا ربنا تقضي بأمرك، الآن يا ربنا تقضي بأمرك على علة فيه، على علة فيه، على ظالم فيه وساحرة وساحر، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تقضي الأمر، الآن يا ربنا تقضي الأمر، الآن يا ربنا تقضي الأمر، بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا تقضي الأمر، اللهم اقضي أمره يا ربنا، اللهم اقضي له ولا تقضي عليها، اللهم اقضي له ولا تقضي عليها، اقضي يا ربنا الأمر له ولا تقضي عليه يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، الله اقضي يا ربنا له، اقضي له ولا تقضي عليه، انصر له ولا تنصر عليه، امكر له ولا تمكر عليه، الآن يا ربنا تبطل سحره، الآن يا ربنا تبطل حسده، الآن يا ربنا تبطل آثار عيون فيه، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تنصره، الآن يا ربنا تجبره، الآن يا ربنا تجبره، يا جبار السماوات والأرض، اجبره يا ربنا، اجبره على دينه، اجبره على دينه، اجبره على خلقه، اجبره يا ربنا، جبرا يليق بعظيم لطفك وكرمك، يا ربنا يا عظيم، الآن يا ربنا يخرج من في جسده، يخرج من في رأسه، اخرجهم يا ربنا، اللهم ابطل أسحاره، اطل يا ربنا أحساده، اللهم ابطلها كلها يا ربنا، إنه من عبادنا المخلصين، يا ربنا يا ربنا كله يا ربنا عضدا، كله يا ربنا نصيرا، كله يا ربنا ظهيرا، ولا تكن عليه يا ربنا، انصر له يا ربنا ولا تنصر عليه، امكر له يا ربنا ولا تمكر عليه، بسم الله بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اقضي يا ربنا اسحاره، اقضي يا ربنا اسحاره، مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، اقضيها يا ربنا ابطلها، اقضيها يا ربنا ابطلها، اقضيها يا ربنا في ورق، اقضيها يا ربنا في ورق، مكتوب بالاسحار والشعوذة، بلت في ماء فشربة، بلت في ماء فشربة، بلت في ماء فشربة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا بأسمائك، ابطلها يا ربنا بأسمائك، ابطل يا ربنا ذي الأسحار مرشوشة، ابطلها يا ربنا مشاعرها، ابطلها يا ربنا مدفونة، ابطلها يا ربنا مربوطة بينه، بينه مربوطة فيه لأبيه وفي أبيه، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا في البلاد هناك، ابطلها يا ربنا في الارض هناك، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار على دينه، على دينه، على دينه، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا على عقله وادراكه، على عقله وادراكه، وعلى ذهنه وعلى ذهنه، اللهم ابطلها يا ربنا على البلاده، اللهم أبطلها يا ربنا على البلاهة، اللهم أبطلها يا ربنا على نقص الدين، اللهم أبطلها يا ربنا على نبذ الدين، اللهم أبطلها يا ربنا على النوم عن الصلاة، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الشرك والكفر، لأجل الكفر والشرك، اللهم أبطل هذه الأسعار لأجل الكفر والشرك، اللهم أبطلها يا ربنا ضالة مضلة، اللهم أبطل هذه الأسعار ضالة، اللهم أبطلها يا ربنا مضلة، الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسعار، أبطلها يا واحد يا قهار بأسمائك وصفاتك يا ربنا، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. فسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا أمره، فرج يا ربنا كربه، اعنه يا ربنا ولا تعن عليه، وانصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه. الله أكبر. إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين. كل عبدك يا ربنا على من سحره، على من سحره وحسده وحقد عليه. اللهم عليك يا ربنا بالمارد، عليك بالمارد والعفريت والشيطان، عليك بشيطان فيه، عليك بشيطان فيه ظالم ظالم خسيس دني، عليك بشيطان فيه، عليك بشيطان فيه يا ربنا، عليك بشيطان فيه يا ربنا، عليك بشيطان فيه يا ربنا، عليك بهذا الشيطان يريد أن يضله، يريد أن يضله، يريد أن يضله، عليك بهذا الشيطان فيه يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على النسيان وعلى شرود الذهن، وعلى شرود الذهن، عليك به يا ربنا يصرفه، يصرفه عن الصلاة الخاشعة، يصرفه عن القرآن والسنة، يصرفه عن القرآن والحديث، يصرفه عن المسجد. اللهم عليك بهذا الشيطان، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان الضال، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظ يا ربنا عبدك، احفظه يا ربنا ووالديه، احفظه يا ربنا ووالديه، احفظه واحفظنا اجمعين يا ربنا، احفظه يا ربنا من هذا الشيطان، احفظه يا ربنا من شيطان في راسه، على وسوسة، على وسوسة وهلوسة. اللهم يا ربنا، اللهم عليك بالشيطان، عليك بشيطان في راسه، عليك بشيطان في عقله، عليك بشيطان في عقله وفي ذهنه، عليك بشيطان تربع راسه، عليك بشيطان تربع راسه، عليك به يا ربنا، عليك به في الرأس، عليك به على العقل والذهن والإدراك، عليك به يا ربنا على الفكر والذاكرة، عليك به على السمع والبصر والنطق، عليك به يا ربنا في الهامة، في الهامة في الهامة، في الهامة تربع في الرأس، في الهامة في الهامة، في الجبهة في الجبهة، وحول الأذنين وحول العينين يا ربنا، وفي مؤخرة الرأس، وفي مؤخرة الرأس، على المخ والمخيخة، على مراكز الإحساس والعصب. الله أكبر. عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا في عبدك المؤمن، اهلك يا ربنا هذا الشيطان، اهلكه يا ربنا، اهلك، اهلك يا ربنا هذا الشيطان، اهلكه يا ربنا في راسه، اهلكه يا ربنا على عقله وذهنه وإدراكه، اهلك يا ربنا هذا الشيطان، اهلكه يا ربنا في قلبه وفي صدره، اهلكه يا ربنا، اهلك هذا الشيطان، اهلكه واهلك عدته وعتاده. فدمرناهم تدميرا، فدمرناها تدميرا، أليس بهذا الشيطان يا ربنا؟ سكن رأسه، سكن رأسه، سكن حلقه، سكن صوته، سكن وجهه، سكن لسانه، سكن لسانه، سكن لسانه، عقده عقده، سكن سمعه، سكن سمعه، سكن سمعه، سك أذنيه، سك أذنيه، سك أذنيه، سك أذنيه، سكن، سكن بصره، سكن بصره، ليعمي بصره، ليعمي بصره، ليعمي بصره، ليعمي بصره، سكن أذنيه، سكن أذنيه، ليصم، ليصمهما، لأجل الصمم، لأجل الصمم، لأجل الصمم، سكن لسانه، ليعقده، ليعقده، ليعقده، اللهم يا ربنا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا هذه العقدة في لسانه، في لسانه، على الذكر، على الذكر، لكي لا يذكرك يا ربنا، لكي لا يتعلم يا ربنا، يا ربنا هذه العقدة، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين. احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا سميكة، احلى يا ربنا متينة، احلى يا ربنا سمينة، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا قوية، احلى يا ربنا صلبة، احلى يا ربنا قديمة، في العنق، في العنق، في العنق، في العنق، في العنق وفي حلقه، لأجل ربط، لأجل اختناق، لأجل الاختناق، ولأجل الشنق، ليخنق ويشنق، ليخنق ويشنق. احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا من عنقه، فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا الحبل، فكه يا ربنا، فكه، فكه لأجل قتله، فكه لأجل قتله، فكه لأجل الجنون، جنون، جنون، لأجل الجنون والخبال على عقله أطبق. اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا في عبدك المؤمن المخلص يا ربنا، أطلها يا ربنا على الجنون، أطلها يا ربنا على الخبال، أطلها يا ربنا على وسوسه، أطلها يا ربنا على الهلوسه، أطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا لاجل الطلاق، ابطلها يا ربنا لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، ابطلها يا ربنا لاجل عدم الوفاق، ابطلها يا ربنا لاجل عدم الزواج، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل العذاب، لاجل العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، العذاب والنكد، اللهم ابطلها يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، انه من عبادنا المخلصين. كل عبدك المخلص يا ربنا، كل عبدك المؤمن يا ربنا، كله يا ربنا على من ظلمه، كله يا ربنا على من بغى عليه، كله يا ربنا على من ظلمه، كله على من بغى عليه، سكن قلبه وصدره، سكن قلبه وصدره، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، إنهم أناس يتطهرون. كله يا ربنا، كل هذا المتطهر يا ربنا، كل هذا المتطهر يا ربنا، كل هذا المتطهر يا ربنا، التائب العابد الصابر الشاكر الذاكر يحسبه وأنت حسيبه يا ربنا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر، من أثر، من أثر السجود، ولينصرن الله من ينصره. الله أكبر، الله أكبر، ولينصرن الله من ينصره. انصره يا ربنا على من سكن رأسه، على من سكن قلبه وصدره وبطنه وفرجه، على من سكن بطنه، على من سكن بطنه، ظالما طاغيا باغيا معتديا شيطانا، على أليس يا ربنا ممن سكن بطنه؟ أليس يا ربنا ممن سكن ظهره؟ أليس يا ربنا بمن ربط في ضلوعه، في ضلوع صدره، في ضلوع ظهره، في ضلوع صدره، في ضلوع ظهره؟ عليك بمن سكن في فقرات ظهره، في فقرات ظهره. عليك يا ربنا من سكن غدده، عليك يا ربنا من سكن غدده، عليك يا ربنا من سكن غدده. الله أكبر. عليك يا ربنا من تلبسه، عليك يا ربنا من وسوس له، عليك يا ربنا من يريد أن يضله، عليك يا ربنا من يريد أن يزله، عليك عليك يا ربنا من ظلمه. الله أكبر. عليك يا ربنا ممن ظلمه، عليك يا ربنا ممن ظلمه، عليك يا ربنا ممن ظلمه، عليك يا ربنا ممن سكنه، عليك يا ربنا بمن سكنه. اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من جسده. الله اكبر. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا أذلة وهم صاغرون. اخرجهم يا ربنا من رأسه، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من أحاسيسه، اخرجهم يا ربنا من مشاعره، اخرجهم يا ربنا من قلبه. الله أكبر. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اخرجهم يا ربنا أذلة، اخرجهم يا ربنا أذلة، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من رأسه، اخرجهم يا ربنا من دينه، اخرجهم يا ربنا من علمه، اخرجهم يا ربنا من فقهه. اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من دينه، اخرجهم يا ربنا من فقهه، اخرجهم يا ربنا من بطنه. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من فرجه، اخرجهم يا ربنا من حظه، اخرجهم يا ربنا من نصيبه. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا منه، اخرجهم يا ربنا منه، اخرجهم يا ربنا منه، اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من دمه، اخرجهم يا ربنا من دمه، اخرجهم يا ربنا من عظمه، اخرجهم يا ربنا من مفاصله، اخرجهم يا ربنا من نفسيته. اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من راسه، اخرجهم يا ربنا من عقله، اخرجهم يا ربنا من ذهنه. اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من حظه، اخرجهم يا ربنا من نصيبه، اخرجهم يا ربنا بحوله. انه من عبادنا المخلصين. اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من رأسه، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطة، اخرجهم يا ربنا بولا. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من رأسه، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا بأمر الله وقدرته. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، وهم صاغرون. اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، فاخرج منها. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج اخرج منها. يا ربنا يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من رأسه، فاخرج انك من الصاغرين. يا ربنا اخرجهم يا ربنا، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك. الله اكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فاخرج منها فانك رجيم، فاخرج اني لك من ناصحين. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أخرجك ربك، أخرجك ربك، أخرجك ربك، أخرجك ربك، أخرجك ربك، أخرجك ربك، أخرجك ربك. أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا ربنا المارد، أخرج يا ربنا العفريت، أخرج يا ربنا من سكن الرأس، أخرج يا يا ربنا من سكن القلب والصدر والبطن، اخرج يا ربنا من سكن الفرج، اخرج يا ربنا من سكن الظهر، اخرج بأمر الله اخرجك ربك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا عرقا، اخرجهم يا ربنا علقا. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. والله اخرجكم من بطون، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا من جسده. والله اخرجكم من بطون، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا من صدره، اخرجهم يا ربنا من فرجه، اخرجهم يا ربنا من ذاكرته، اخرجهم يا ربنا من عقله، اخرجهم يا ربنا من ادراكه، اخرجهم يا ربنا من ظاهره، اخرجهم يا ربنا من دمه. الله اكبر. انه من عبادنا المخلصين، انه من عبادنا المؤمنين. الله اكبر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء الان يا ربنا الان. والله اخرجكم من بطون، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطة، اخرجهم يا ربنا بولة، اخرجهم يا ربنا عرقة، اخرجهم يا ربنا علقة، اخرجهم يا ربنا مخاطة، اخرجهم يا ربنا ريحة، اخرجهم يا ربنا جشاء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا مع الدمع، اخرجهم يا ربنا دمعة، اخرجهم يا ربنا شمعة، اخرجهم يا ربنا مخاطة، اخرجهم يا ربنا نخامة، اخرجهم يا ربنا عرقة، اخرجهم يا ربنا فوحة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا حرارة، اخرجهم يا ربنا برودة، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من الأطراف. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. والله اخرجكم من بطون، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. ادفع بالتي هي احسن. بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، تولى يا ربنا امره، فرج يا ربنا كربة. إنه من عبادنا المؤمنين. ولينصرن الله، ولينصرن الله، ولينصرن الله من ينصره. بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا احساده، اطر يا ربنا عيونا فيها، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها لعنا يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. انهم اناس يتطهرون. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا عبدك، طهره يا ربنا، طهره، طهره وطهرنا اجمعين من الشرك والشقاق والنفاق يا ربنا، ومن سيء الاخلاق يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، طهره وطهرنا اجمعين يا ربنا، يا ربنا، من المردة والعفاريت ومن ملوك الجن والشياطين ومن سلاطينهم الضالين ومن فراعنتهم الغاشمين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إنه من عبادنا المؤمنين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إنه من عبادنا المؤمنين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله. ولينصرن الله من ينصره.

اهل اللقدة فانسلخ منه اهل اللقدة إن الله قادر اهل اللقدة إن الله قوي اهل اللقدة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اهل اللقدة اهل اللقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اهل اللقدة والله يختص برحمته من يشاء اهل اللقدة اهل اللقدة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اغفر يا ربنا اسحاره اغفرها يا ربنا مسقيه اغفرها يا ربنا ماكوله اغفرها يا ربنا مدفونه اغفرها يا ربنا مرشوشه اغفرها يا ربنا منثوره اغفرها يا ربنا مذروره اغفر يا ربنا هذه الاسحار اغفر يا ربنا هذه الاحشاد والعيون اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اغفرها يا ربنا على دينه واستقامته على خلقه يا ربنا وعلى صبره يا ربنا وعلى حظه ونصيبه اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها على الدين والاستقامة وعلى العقل الرزين والفكر السديد اللهم ابطلها ولا مضلة اللهم ابطلها يا ربنا فك رباطها احل عقدها يا ربنا واخرج يا ربنا ذي الاسحار انه من عبادنا المخلصين يا الله كل عبدك المخلصين يا ربنا كل عبدك المؤمنين يا ربنا انه من عبادنا المؤمنين اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا والاحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا فكها يا ربنا منه فكا اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا فك المرابط يا ربنا الله اكبر بطل ما كانوا يعملون الله اللهم يا ربنا فجر يا رب العقد تفجيرا، احل يا ربنا ذي العقد، يا الله احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، يا الله يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم يا ربنا حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خبثها، اقذفه في امر الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا الاسحار كلها، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاحمر، ابطل يا ربنا السحر الازرق، ابطل يا ربنا السحر الابيض، ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم ابطل يا ربنا السحر على التراب والماء والهواء والنار. يا ربنا يا عظيم، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. اخرج يا ربنا هذه الاسحار، اخرج يا ربنا دما وصديدا، اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون، ابطلها كلها كلها كلها كلها كلها. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، ويطهركم تطهيرا، إنهم أناس يتطهرون. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا، من عبدك من عبدك يا ربنا، من عبدك ومنا أجمعين يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، أسحار أحساد عيون يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. الأسحار الأحساد يا ربنا من عليها من عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجهم يا ربنا من العقد، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الاطراف، اخرجهم يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا عرقا وعلقا، اخرجهم يا ربنا دما وصديدا وبلغما، اخرجهم يا ربنا نخامة، اللهم اخرجهم يا ربنا دمعا دمعا دمعا يا ربنا جشاء وريحا، اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم من الاطراف، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الظهر يا ربنا، من الصدر والبطن، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من العقل والادراك والذهن، اخرجهم يا ربنا بهولك، اخرجوا اخرجوا من دياركم. الله أكبر. اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة له ولنا أجمعين يا ربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، فالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك